الحديث اللي احنا فيها فكان الحديث اللي احنا فيها فاسألوا أهل الذكر Hold it.

كده بقى يا نوح حق في النبي. الله اكبر. الله يكون لك وفاء يا عم الحاج. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا الله عليك. الله يفتح عليك يا قرآن بتقوى عم الحاج. الله أكبر. آمين يا رب. بل نقذف بالخفي على الباطل فيدمره. الله أكبر. هذا احنا عايزين بتاعك. الله أكبر. زينب في حكاية من تقوى من حد الحمد. الله أكبر. من يزيد بل نقلف بالخفي على الباطل فيدمره. Oh! التاريخ. الله نقعد على الأرض لتخذناه من لدنا إن كنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. ولكم الويل مما تصفون الله الله وله ما في السماوات والأرض تعريف الله الله الله الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستغفرون لا Thank you. هذا ذكر من يا رب يا رب يا رب يا رب هذا افلا أولم يرى الذي خلق الأرض صلى الله عليه وسلم أولم يرى الذين كفروا وجعلنا فيها فجاجة حصل تصور. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Oh, yeah.